عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وعمل صالحا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا إن الذين آمنوا بعض المفسرين قالوا الذين آمنوا هنا المراد بها المنافقون، كلام غريب وعجيب، لكن يقصدوا لأن الله قرنهم باليهود والنصارى والصابئين فيقصد من آمن ممن أظهر الإيمان من المنافقين. لو آمن حقيقة إن الذين آمنوا ظاهرا من المنافقين والذين هادوا، ولكن الأولى أن يقال المراد بالذين آمنوا هم الذين آمنوا صدقوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كأن معنى الآية ليست دعوة هؤلاء إلى الإيمان بالله واليوم الآخر، ولكنها بيان أن حال الملة الإسلامية وحال من قبلها من سائر الملل يرجع إلى شيء واحد. فيش واحد يقول إحنا لكذا، اللي هيصدق في الإيمان وتوحيد الله سبحانه وتعالى، اللي هيصدق في الإيمان بالله واليوم الآخر، اللي هيؤمن بالله واليوم الآخر ويعمل صالحا جميع يستوى. اللي آمن بعيسى، اللي آمن بموسى قبل نزول عيسى، اللي آمن بعيسى قبل نزول محمد، كل من آمن واتبع الرسول الذي جاءه ما لم يأتي ما ينسخه فهم في حكم الله عز وجل، والمقياس واحد، المقياس هو الإيمان والعمل الصالح. كأن معنى الآية يا أهل الإيمان اللي يؤمن ويعمل صالحا له أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أتباع هود من آمن بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أتباع موسى من آمن بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أتباع عيسى من آمن بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المرجع إلى شيء واحد، وهو أن من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا استحق ما ذكر الله من الأجر، ومن فاته ذلك فاته الخير كله وفاته الأجر كله. والمراد بالإيمان هنا هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الإيمان يا إخواني؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ولا يتصف بذلك أو بهذا الإيمان إلا من دخل في الملة الإسلامية. فمن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا بالقرآن فليس بمؤمن، فليس به. ومن آمن بهما صار مسلما مؤمنا، لم يبق أبدا يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا. فشرط الإيمان الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل، وخاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. فكان لزاما عليهم أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان لزاما عليهم أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إن أرادوا هذا الأجر. ولهذا يا إخواني نحن نؤمن بالكتب والرسل جميعا، لا نكفر أبدا بأي كتاب ولا ببعض ما جاء في أي كتاب. نحن نؤمن بالكتاب كله، نحن نؤمن بالكتاب كله، والكتاب هنا اسم جنس يعني كل الكتب. نحن نؤمن بالكتب كلها، ولكن الكتب التي نؤمن بها هي الكتب التي نزلت من عند الله، لا الكتب التي حرفها البشر وغيروها وبدلوها. نحن نؤمن بالتوراة والإنجيل النازلين من عند الله سبحانه وتعالى لا المحرف. إن الذين آمنوا والذين هادوا، هادوا يعني قيل صاروا يهودا، وهذا نسبة إلى يهوذا ابن يعقوب، وقيل هادوا يعني تابوا لتوبتهم من عبادة العجل. إنا هدنا إليك يعني تبنا إليك. فقيل يا ترى صموا يهود نسبة إلى يهوذا، ولأنهم هادوا يعني تابوا بعد عبادتهم للعجل. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، النصارى نسبة إلى نصران قرية في الشام ينسب إليها النصارى، وقيل قرية اسمها ناصرة، وقيل لا لأنهم نصروا المسيح، لأنهم نصروا المسيح. ثم قال من أنصاري إلى الله؟ قالوا نحن أنصار الله، فسموا نصارى. أيا كان سبب التسمية فالمقصود بالنصارى أتباع عيسى عليه وعلى نبي الصلاة والسلام. إن الذين آمنوا والذين هادوا اليهود والنصارى والصابئين، صابئ هو مفرد صابئين، فيقول عز وجل والصابئين. من هم الصابئون؟ الصابئ في اللغة هو من خرج من دين إلى دين. شكل العرب لما كان راح فيهم يسلم يقولوا ايه؟ صابئ فلان، صابئ فلان. يعني ايه صابئ؟ يعني ترك دينه إلى دين آخر. قصة مشهورة لما هذا الرجل كان من المشركين أو القوم اللي قالوا لخالد بن الوليد وهم بعد الغزوة صدقنا صدقنا فقتلهم. ها لكن هم كانوا يقصدوا صدقنا يعني يعني دخلنا في دين الإسلام يعني خرجنا من ديننا إلى دين الإسلام. فالصابر هو من خرج ومال من دين إلى دين. ولهذا كانت عرب تقول من أسلم كما سمعتم قد صبأ. وسموا هذه الفرقة صابئة صابئة لأنها خرجت من دين اليهود والنصارى وعبدوا الملائكة. يبقى كأنه جمع بين أهل الكتاب وبين مشركين عباد الملائكة. اليوم من هؤلاء بالله واليوم الآخر ويترك ما هو فيه. وده اللي خلى المفسرين بعض المفسرين يقولون الذين آمنوا في الأولى يعني آمنوا إيمانا ظاهرا هم المنافقين. لأن الآية قال لك الآية مش المقصود بها النص على أصحاب ملل وعقائد صحيحة. لا قالوا القصد هو بيان أن المرجع في الحكم عند الله هو الإيمان بالله واليوم الآخر. هو المرجع هو الإيمان بالله واليوم الآخر. من آمن بالله واليوم الآخر طبعا ديت في موضع نصب بدل إن الذين كذا وكذا وكذا. من آمن بالله يعني من آمن بالله واليوم الآخر من هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء فلهم أجرهم عند ربهم فلهم أجرهم عند ربهم. وكلمة عند ربهم فيها تحفيز قوي للإيمان والعمل الصالح. أجرك عند الله عند العظيم عند من بيده ملكوت كل شيء من الأمر كله بيده والحكم إليه والمرجع إليه. فيطمئن الإنسان أنه سيحصل هذا الأجر لأنه وعد صدق. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فرقنا قبل ذلك بين الخوف والحزن. من فاتر يرفع يده تفضل. الحزن على شيء مضى والخوف من شيء آتي. أنا خايف من حاجة جاية لسه. حزنت بقى على شيء مضى. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا لما يا أسامة الآية إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سمع يا أسامة. إن الذين آمنوا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصائف والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر فلهم أجر عند ربهم. سمع يا أخي. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما لعلكم تتقون. تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. وإذ أخذنا ميثاقكم، نعمة أخرى من الله على بني إسرائيل يقابلونها بالتولي والجحود. وإذا أخذنا ميثاقكم أي واذكروا إذا أخذنا ميثاقكم، والميثاق فسرناه قبل ذلك قلنا معناه إيه؟ العهد المغلظ الموثق المؤكد. يقول لك وثق لنا العهد ده في الشهر العقاري، يعني وثقوا يعني أكدوا. أخذنا ميثاقكم يعني عهدا مؤكدا مغلظا. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، الطور هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام وأنزل عليه التوراة فيها، وقيل هو اسم لكل جبل السريانية يقال طور، يعني أي جبل اسمه طور أيا كان، لكن لما بيذكر الطور إنما هو جبل الإيه؟ الطور الذي أقسم الله عز وجل به في قوله والطور سمى صورة باسمه. وهذه قصة طويلة لبني إسرائيل، لما جاء بني إسرائيل من عند الله، لما جاء موسى بني إسرائيل من عند الله بالألواح قال لهم خذوها والتزموها، فقالوا لا إلا أن يكلمنا الله بها كما كلمك، احنا مش هنؤمن بالتوراة لغاية لما ايه لغاية ما ربنا يكلمنا بالتوراة زي ما كلمك، شوفوا البجاح. فصعقوا يبقى قالوا أرنا الله، وقالوا لك خلوا ربنا يكلمنا زي ما هو كلمك، مش تظنوا كلمك ما كلمنا احنا كمان، جرأة شديدة على الله وعلى الأنبياء. فصعقهم الله ثم أحياهم فقال لهم خذوها والتزموها، بعد هذه الآية بعد هذه المعجزة يميتهم ويحيهم، فقالوا لا إلا أن يكلمنا الله كما كلمك. فصعقوا وأحيوا وأمروا يأخذوها فقالوا لا، فأمر الله الملائكة فاقتلعت جبلا من جبال فلسطين. طوله فرسخ في مثله، همناش طوله كام العرض كام، فجعل عليهم مثل الظلة، فجعل الجبل عليهم مثل الظلة، عارفين الظلة يعني السحاب، يعني ترفع الجبل بقى فوق بني إسرائيل. وقيل أنهم أتوا ببحر من خلفهم ونار من قبل وجوههم، اللي يهمنا موضوع الجبل اللي هو الوارد في القرآن، الباقي من أخبار بني إسرائيل نذكرها ولا نصدقها ولا نكذبها. فرفع فوقهم الطور وقال خذوها وعليكم الميثاق ألا تضيعوها وإلا سقط عليكم الجبل. فسجدوا توبة لله وأخذوا التوراة بالميثاق. مش بقول لكم عالم ما بتجيش غير بضرب الجبل ضرب الحجارة. ما آمنوا ولا قابلوا أن يأخذوها إلا لما رفع الله فوقهم الطور. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. يقول الطبري رحمه الله شيخ المفسرين عن بعض العلماء قال لو أخذوها أول مرة لم يكن عليهم ميثاق، ولكن أخذوها بهذا التشديد عليهم فشدد عليهم. خذوا ما آتيناكم بقوة، ومعنى بقوة يعني أخذ لا تهاون فيه، أخذ لا هوادة فيه. دي مسألة مهمة تكلمنا عليها قبل كده في خطبة من الخطب وأطلنا. يا أخواني جاء الأمر خذوا ما آتيناكم بقوة، وفي الآية الأخرى يا يحيى خذ الكتاب بقوة. إيه معنى يؤخذ الكتاب بقوة؟ بعض الناس بيلتزم والتزامه فيه وهم، التزامه فيه وهم ماشي الحمد لله احنا ملتزمين الحمد لله ديما بنعمل بالكتاب، لكن الأخذ ما فيهوش عزم ما فيهوش جد، ما فيهش جدية في أخذهم للكتاب، ما فيهش قوة في أخذهم للكتاب. أخذ الكتاب عندهم أخذ واهيا ضعيفا، لكن مش اللي ملزم نفسه بالكتاب. أيوة نحفظه، أيوة نفهمه، أيوة نبلغه، أيوة نعمل به، أيوة كذا، وفعلا المسألة واخدها بجد وبقوة وبعزم. لا أهو ماشي إن شاء الله ربنا سهل. أخذ ضعيف واهي، أخذ ضعيف واهي. فينبغي أن نأخذ الكتاب بعزم قوي ونية صادقة وحرص شديد على العمل فعلا إلى أخذ كما قال الله عز وجل بقوة. وليس معنى القوة يعني الغلظة، لا، ليس معنى القوة يعني عدم التخطي وعدم التدرج في الفهم والتعلم، لاش علاقة بكده خالص. كتب واحد يأخذ بالخطوات الصحيحة المتدرجة المتأنية، ولكن أخذ فيه إيه؟ فيه عزم وفيه قوة ما فيهوش وهم. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. واذكروا ما فيه، المراد بذكر ما فيه أن يكون محفوظا عندهم ليعملوا به. اذكروا ما في هذا الكتاب، والذكر أحيانا يكون باللسان وأحيانا يكون بالجوارح، أحيانا يكون ذكر قول وأحيانا يكون ذكر عمل. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. لا يترتب على الأخذ بالكتاب تقوى الله سبحانه وتعالى. يبقى احنا خدنا قبل كده يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لما بتعمل الأعمال الصالحة وبتعبد ربنا سبحانه وتعالى وتلتزم بالعبادات تتولد التقوى في قلبك. وكذلك لو أخذت بالكتاب وأخذته بعزم وقوة وجد واجتهاد الله سبحانه وتعالى يجعل الإيمان في قلبك ويجعل التقوى في قلبك. قال الله ثم توليتم، توليتم يعني أدبرتم وأعرضتم، من بعد ذلك، من بعد ذلك، ذلك اللي هو إيه؟ بعد ما رفع فوقكم الطور وأخذ عليكم الميثاق. ده الميثاق ده كان مع مين يا أخواني؟ مش عارفين ولا نايمين ولا إيه الحكاية؟ مع مين؟ مع الله عز وجل. اللي أخذ عليهم العهد والميثاق كانت المعاهدة دي مع الله، ما أخذوهاش غير لما رب العزة سبحانه وتعالى رفع فوقهم الطور، أخذوه كرها مكرهين. وهم زي ما انتم عارفين زي ما ربنا وصفهم أحرص الناس على حياة، أموت لا أموت لا إلا الموت إلا الموت، هو رعبه الشديد وخوفه الشديد يموت، لأنه عارف أنه لا نصيب له ولا حظ له في الآخرة، موقن بذلك. فالموت بالنسبة له هو ده سمه، هو ده الحاجة اللي ما تتكلمش بيه. فرفع فوقهم الطور فآمنوا، فلما نزل الطور قال ثم توليتم من بعد ذلك، من بعد ما رفع فوقهم الطور واخذ عليكم ميثاق من الله خلفوا عهد الله. فتأمنون يا اخوان بعد ذلك ان يوفوا لكم بميثاق؟ اذا انتم مش فاهمين اليهود او مش مصدقين ربنا، حاجه من اثنين، مش فاهمين اليهود مش مصدقين ربنا. الناس دي لا عهد لهم ولا ميثاق ولا ذمه، هؤلاء قوم لا يعرفون إلا أنفسهم وحياتهم على حساب الآخرين، طفيليات. قال الله ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. لولا أن الله سبحانه وتعالى تدارككم بلطفه ورحمته حتى أظهرتم التوبة مرة ثانية لخسرتم. والفضل معناها الزيادة، والإفضال معناه الإحسان. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. فالله سبحانه وتعالى يا أخواني تفضل عليهم بأفضل كثير، فما أصبره وما أحلمه سبحانه على هؤلاء اليهود، ولكن يبقوا بحكمة الله ليبتلي الله بهم الخلائق، من يجاهدهم ومن يداهنهم، من يشنأهم ويبغضهم ومن يواليهم ويحبهم. يبقوا هكذا كبقاء الشيطان، كبقاء الشيطان يبتلي الله سبحانه وتعالى به الخلائق، يميز الله عز وجل المؤمن من الكافر من المنافق، من يعمل بكتاب الله ومن يخالف كتاب الله، يبقوا أبدا بلاء واختبارا للخلق. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ثم توليتم سمع دكتور محمد. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. حق ثروة. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. شكرين. ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا خذوا ما آتيناكم بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. خذوا ما فيه لعلكم، وخذوا واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم صدر من حد. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ولولا ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ولقد علمتم الذين اعتدوا فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. مصيبة أخرى من مصائب بني إسرائيل، أسأل الله أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. مصايبهم ما بتخلصش، يعني شوفوا الآيات سرد سرد سرد، نعم ومصايب، نعم من الله ومصايب منهم، نعم ومخالفة، نعم وتولي. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، ملاحظين كلمة اعتدى وتولى تكررت كم مرة في السورة دلوقتي في الحكاية عن بني إسرائيل؟ هم أهل تولي وإعراض وأهل اعتداء يا إخواني، اللفظ تكرر، الفعل تكرر كذا مرة، تولى تولى وتوليتم، اعتديتم اعتدوا. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، دي قصة ثانية، والقرآن بيفسر بعضه بعضا، القرآن يفسر بعضهم بعضا، وجاء خبر السبت هذا في سورة الأعراف. السبت ده اليوم اللي ضل اليهود واختاروا ولم يوفقوا إلى يوم الجمعة، وهذا اليوم حرم الله عز وجل عليهم فيه الصيد، ولهذا كلمة سابتا يعني ساكانا، فالسبوت يعني الراحة والدعة والسكون، والسبت أصل اللغة معناها القطع، يعني انقطع عن العمل، فكان اليوم ده يوم انقطاع عن العمل، يوم راحة، يوم دعاء، يوم سكون بأمر الله سبحانه وتعالى، فنهاهم عن الصيد يوم السبت. فهم قوم أصحاب حيلة، أصحاب لف ودوران، ناس مش دوري، ناس لف ودوران، يقول لك كلام ويوصل كلام تاني، يقول لك كلام ويتفق عليه بعد كده يخالف الكلام بطريقة ملتوية، عملوا كده مع رب العزة سبحانه وتعالى، عملوا كده مع الله، لا تصطادوا يوم السبت، فيعملوا ايه؟ فألقوا الشباك يوم الجمعة وسحبوها يوم الحد، شغل يهود، ألقوا الشباك يوم الجمعة وسحبوها يوم الحد، خلاص يبقى احنا ما اصطدناش يوم الايه؟ يوم السبت، ما اصطدنا يوم ايه؟ الجمعة للحد، الجمعة والحد مش كده، والسبت احنا ما اصطدناش، والسمك واقف في الشباك من يوم السبت وهم سحبوا يوم الاحد، ولكن هذا في حكم الله انهم وقعوا واعتدوا في السبت، قال الله ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، اللي بيلفوا يدور نقول له الربا حرام، لا خلاص احنا بس دخلنا واحد يجيب لنا السلعة وهو اللي هيقسطها لنا، واحد تالت خالص ملوش علاقة لا بتاع بيع ولا بتاع شر، ده بيحتال على الله، ده مرابي صريح. اذا كان عندك انت مرابي لف ودوران، ده كان عند ربنا سبحانه وتعالى ده صريح مرابي، عليه زكاة. والزكاة بتخرج عند قدر معين من الجرامات من الذهب، قل 85 او 89 على تقدير 20 مثقال، خلاص هو موجود عندهم 85 او 89، قبلها يروح بيع له 10 جرام ولا 8 جرام ولا 7 جرام ويصرفهم وعياله عشان ما تجيبش عليه الزكاة. ده بيحتال، الذي فعل هذا لأجل التهرب من الزكاة في الحقيقة هو تارك للزكاة. اللي يفرق المجتمع أو يجمع المتفرق عشان يهرب من الزكاة، زكاة الغنم السائمة لترعى في المرعى لما تبلغ كام؟ تبلغ 200، مش 40. اللي عنده 200 شاة بترعى تسرح في المسرح يعني في المرعى، لو كان شريك هو واحد وعندهم 200 والـ200 دولت بيرجعوا لمؤاخذة في زريبة واحدة وبيطلعوا مع بعض يأكلوا ويشربوا، الشركة والعملية مشتركة، المفروض يطلع على 200 شاة. يجي قبل الحول قبل السنة يقول بقول لك ايه، خد 100 بتوعك وناخد 100 بتوعي. ليه؟ عشان 100 ما عليهاش زكاة، الزكاة لازم يبلغوا 200. فلما تكون شركة، كلام ده في خصوص السائمة فقط، لما تكون شركة متفقة في المرعى والمسرح وفي المبيت بيخرج عليها كله. لكن لما تتفرق الشركة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، فرارا من الزكاة. ليه في الوقت ده نسميه تارك للزكاة؟ فالمخادعة دي ما تنفعش مع ربنا، خادعون الله وهو خلاص هيسيبك ماشي معكش زكاة، والأمير مش هياخد منك لو كان في أمير بينضج مع الزكاة، لكن يوم القيامة انت هتتسحب مع اللي بيسحبوا في النار مع تارك الزكاة. خلاص لفوا دوران كتير، خاصة اليومين دولت، خاصة الجماعة اللي فاكرين هم فهلوية، فهلوة دي ما تنفعش مع ربنا، تنفعش تخدع مين، تضحك على مين، العليم بذات الصدور سبحانه وتعالى هو قلبه مليء بالهوى والعشق المحرم. يقول لك عشان بدعوها الى الله، تدعوها الى الله، شغال انت ما شاء الله دعوة وسيبتش حد من الاخوة، هما ده دي اللي فضلالك، حيل حيل، وهي لا معنى لها، مكشوفة مكشوفة، هي بالنسبة الى الله علانية، في الحقيقة هو هوى في قلبي. هؤلاء اليهود ده فعل اليهود، لف الدوران ده في الأحكام الشرعية ده فعل اليهود، ده فعل اليهود. يا عمي ما هو مرتبه ما بيقضيش حال لنفسه الرشوة، ما هو كذا، ويبدأ كل واحد يحلل لنفسه الحرام وهو يعلم يقينا انه واقع في الحرام. ينفعش الكلام ده مع ربنا اخوان، ينفعش الكلام ده مع ربنا. هكذا فعل اليهود، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، سماهم الله معتدين في السبت، رغم ان هو في حكمهم الظاهر انهم لم يصطادوا السبت. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، فربنا حرم عليهم الصيد، بل وابتلاهم سبحانه وتعالى انه تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. كان ده ناخده في التفصيل ان شاء الله لما ربنا يحيينا كده ونص غسة الاعراف. يعني ايه حيتانهم شرعا؟ يعني كل السمكة رفع زعنفها لفوق كده كأنها رفع شراع. ليه؟ بيختبرهم الله سبحانه وتعالى، ها؟ بيختبرهم رب العزة سبحانه وتعالى. سمك في المية، يطلع السمك يمشي على سطح المية يوم السبت، يوم رب العزة سبحانه وتعالى المفروض جعلوا أمان للسمك في ذلك اليوم، مفيش صيد. فابتلاهم الله عز وجل بأن تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، تطلع السمكة ايه بتبرق كده على وش المية ورفع الزعانف بتاعتها. كلام ده كتير، ربنا سبحانه وتعالى بيحرمه عليك يختبرك، يختبرك فيه، تطلع لك المتبرجة ديت وعاملة دماغها كده بتلمع كده حاجة كده يعني تخلي الشباب يلتفتوا، اختبار ربنا بيختبرك، هتثبت ولا مش هتثبت؟ ما هي الصورة دي تشجع على عدم غض البصر، شوفك هتغض ولا مش هتغض. صورة السمك دي تشجع على الصيد، شوفك هتصطاد ولا مش هتصطاد. في إخواني إن الباطل ياخد صورة كده مشرقة في ظاهرها، ده ابتلاء لأهل الإيمان، ابتلاء لها يا ترى الإيمان في قلبك أقوى ولا هذه الشهوة، سواء شهوة صيد بقى، شهوة نظر، شهوة أكل، شهوة شرب، شهوة نكاح، أيا كانت الشهوة. فالناس بنو إسرائيل انقسموا في ذلك إلى ثلاث فرق. الناس اللي اعتدوا في السبت خلاص دي فرقة منهم اللي اصطادوا، في ناس ما اصطادتش وقالوا لإخوانهم اتقوا الله إن الله حرم الصيد والسبت، هذه مخادعة لله، هذه حيلة لا تصلح من الله. وفريق آخر لا اصطاد ولا نصح، وقالوا للذين نصحوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. طب تنصحوا دولت ليه؟ ده عالم كفر، ده عالم مخالف لربنا، ده عالم يهود، طب تنصحوهم ليه؟ ده اليهود الفرقة اللي آمنت بتقول كده، اللي ما اصطادوش ولكنهم لم ينصحوا إخوانهم، وبيقولوا اللي بينصحوا الكلام ده، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، يمكن الناس دي تتقي وكلمة تأثر في حد وما عادش يصطاد بالطريقة دي. قال الله سبحانه وتعالى في بيان النتيجة، نتيجة هذه الفرق، فأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. طب مين الذين ظلموا؟ اللي اصطادوا. الفريق الثاني قال ها ونجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. طب ما في فرقة ثالثة يا رب، حاجة من اثنين، يدول الظالمين لأنهم ما أمروش بالمعروف ونهوا عن المنكر فزيهم زي اللي اصطاد، يبقى اللي اصطاد زي اللي سكت على هذا المنكر ولم ينهى عنه، باثنين ظالمين. وفريق من العلماء قال لا، ده مش مع الظالمين، ده هؤلاء أهملهم الله ولم يذكرهم، ويبقى أمرهم مترددا متحيرا هكذا، ما نعرف مع هؤلاء ولا هؤلاء، زي ما كانوا هم كمان مش واخدين موقف جاد تجاه هؤلاء. إذن العلماء في هؤلاء الذين لم يأمروا بمعروف ونهوا عن المنكر قسمين، قسم منهم قال انهم هلكوا مع من اصطاد، زيهم زيهم بالضبط، مثلهم سواء، وقسم قال لا اهملوا وتركوا فيبقى امرهم هكذا، ما ندري ايش حالهم ولا ايش مصيرهم. فكما انهم كانوا سلبيين ما فيش موقف ايجابي، فكان العقوبة ايضا بهذه الصورة اللي شكلتها شكلها في الدنيا كده سلبية لسه مش عارفين الى ان تقوم الساعة. ولقد علمتم يا بني اسرائيل، علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. الكلام ده الآية دي فين؟ في أي كتاب؟ في القرآن مش كده؟ يا ترى بعد موضوع السبت ولا قبل موضوع السبت؟ بعده كتير. يا ترى بيحدث بني إسرائيل اللي اصطادوا يوم السبت ولا اللي ما اصطادوش؟ طبعا ما اصطادوش، ده بيكلم بني إسرائيل اللي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واللي بعدهم مش كده؟ ربنا عز وجل يقول لهم اعتدوا من ايه؟ منكم، منكم يعني كان ينبغي أن تعتبروا بآبائكم الذين أنتم منهم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. سبحان الله، كونوا قردة خاسئين يعني صاروا قردة، صاروا قردة. ما تشوف القرد ده قرد ولا إنسان؟ بس في شبه من مين؟ فربنا سبحانه وتعالى زي ما هم بيلفوا ويدوروا بيعملوا فعل ظاهر انه حلال وهو في الحقيقة حرام، خلاص أدام الظاهر والباطن عندكم سواء خلاص انت قرد. ما هو القرد شكل إنسان، يبقى ظهرك في بطنك مش فرقة بقى، لكن تفرق قرد على إنسان ما تفرقش؟ تفرق كتير، زي ما يفرق صدنا يوم السبت صراح ولا رمينا الشباك يوم الجمعة سحبناها الحد. فيقول ابن القيم فكان جزاؤهم من جنس عملهم. فعلا فعلا عمل يعني ممسوخ, فعلا ممسوخ ملوش معنى, ظاهر ان هم خلاص عدوا ما عملوش حاجة لكم في الحقيقة, واقعين في الحرة اصطادوا في اليوم المحرم. فقلنا لهم كونوا قردة, كونوا قردة. وبعض العلماء قال لا ده مش معناها كانوا قردة حقيقة, لا لا لا ده معناها تسفيه لهم وتحقير, يعني يقول رب لهم يا إردة يا ممسوخين, لا وليه هنذهب ليه للمجاز البعيد ده. كونوا قردة, لدرجة ان الصحابة رضوان الله عليهم ليهم كلام في الموضوع دوت. فيقول ابن جرير الطبري رحمه الله, ده كلام ابن جرير مش صحابة, لسه جاي كلام الصحابة, قال ولقد علمتم يعني عرفتم الذين اعتدوا يعني اجتروا في السبت بصيد السمك فمسخهم الله قردة بمعصيتهم. قال ولم يعش مسيخ قط فوق 3 أيام ولم يأكل ولم يشرب ولم ينثل. يقول اللي صاروا قردة دولت هو 3 أيام وربنا خدهم توفاهم ماتوا, لا كلوا ولا شربوا ولا تناسلوا. ولكن أخرج ابن المنذر عن ابن عباس, ابن جرير آسف أخرج هذا الكلام عن ابن عباس, وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال القردة والخنازير من نسل الذين مسخوا. والحسن البصري يقول كما نقله ابن المنذر انقطع ذلك النسل, يعني العلماء مختلفين فيهم يا ترى القردة والخنازير اللي بنشوفها, والقردة خلينا في القردة لأن ما جاش فيها الخنازير هنا, القردة اللي احنا شايفينها ديت هي ديت من نسل اليهود, فاهمين ازاي؟ يعني هم اللي اصطادوا مسخوا قردة وبعد كده حصل تناسل بين هذه القردة, خلي بالك, فهي القرود التي نراها اليوم في الحقيقة هم هؤلاء. هذا قول. القول الثاني قال لك لا, في قردة أصليين, القردة الأصلية دي قردة كيواني مزيفة القردة الأصلية اللي خلقت أول مرة هي اللي إيه؟ هي اللي بنراها اليوم. أما هؤلاء القردة اليهود اللي مسخوا قردة فهؤلاء قد انقطع نسلهم, يعني قولين لأهل العلم والله أعلم بالصواب وما تفرقش معنا كتير, لكن إحنا عندنا آية في القرآن إن هؤلاء قيل لهم كونوا قردة, ودام رب العزة قال فقوله يكون كما قال صلى الله عليه وسلم, إنما قوله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون, كونوا قردة فكانوا قردة. يا ترى بعد كده تناسلوا ولا ما تناسلوش, هي دي المسألة اللي فيها ايه اللي فيها خلاف. كونوا قردة خاسئين, الخاسئ يعني الصاغر, اخسأ يعني اصغر في نفسك كن ذليلا, خاسئين يعني ذليلين صغيرين, وقيل اخسأ يعني ابعد, قردة مبعدين صاغرين خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها, جعلناها اللي هي ايه المسخ, واحد يقول المسخ يعني جعلنا هذه العقوبة, واحد تاني يقول القرية, القرية اللي اعتدت واصطادت يوم السبت, ها ايه رأيه قرية ساحلية ولا قرية صحراوية؟ في ساحلية طبعا صيد وسمك مش كده. كونوا قردة خاسئين فجعلناها, قيل العقوبة وقيل القرية وقيل هذه الأمة وقيل هذه الحيتان, ولكن أظهر الأقوال ما قال أخوكم أنها العقوبة, فجعلناها يعني جعلنا هذه العقوبة كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا, ومعنى النكال يعني عقوبة وزجرا وقيدا مش كده. فالنكال القيد, لان ده بيمنع الانسان لما يفتكر ان بني اسرائيل لما لفوا داره مع ربنا وحاولوا يخدعوا ربنا العاقبة جت على دماغهم, محدش هيلف ويدور بعد كده, كل واحد يلتزم امر ربنا سبحانه وتعالى, وما يعرف ان ده من قريب ولا بعيد ممكن يخدش الامر الشرعي مش هيقرب ناحيته, اللي بيلف ويدور ادي عاقبته هيمسخ سواء ظاهرا او باطنا, تصرفاته بعد كده تبقى تصرفات ممسوخة يضحك منها حتى الصبيان, وده اللي بنلاحظه يا اخوان. فاحذروا وحذر نفسي واياكم, ولازم تبلغوا من خلفكم ما ينفعش اللف والدوران في شرع ربنا, عرفت انه حرام تعودش تلف وتدور، قول انا عاصي وادعو لي ربنا يتوب علي. لكن تقعد تتحجج باحاجيج باطلة وواهية وانت عارف انك عاصي، لا، تقعد تجادل بالباطل وتلف وتدور عشان تعمل المعصية ومحدش يقول عليك غلطان، لا، انت بتعامل مين؟ انت بتعامل رب العزة سبحانه وتعالى. فجعلناها نكالا عبرة وعظة وزجرا وعقوبة وقيدا لكل احد يفكر ان يفعل مثل فعلهم، جعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. لما بين يديها، لما بين يدي ايه؟ طب وما خلفها؟ طب ازاي اللي قبلهم يعتبروا ازاي؟ طب وخلفها؟ اخوك بيقول بين يديها يعني امامها، لما بين يديها يعني اللي جايين بعدهم. طب وما خلفها هيعتبروا ازاي؟ هو الناس بتعتبر قبل الحدث ولا بعد الحدث؟ اتفضل يا اخي. بيفتح عليك فلان مثل بين يدي القاضي الموجود، فكانت عبرة للموجودين. نقول في القتل التانيين بقى، اللي هو موقف نهو عن المنكر واللي ايه واللي سكتوا لا اصطادوا ولا نهوا عن المنكر، نكال لما بين يديه وما خلفها. قلنا دي كلمة من الأضداد، خلف وراء تأتي أحيانا بمعنى أمام. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، يعني أمامهم داخلين على ملك ظالم بياخد السفن السليمة من أصحابها بالغصب. فكان أمامهم يعني وراءهم، مش كده؟ وهنا وما خلفها يعني ما يأتي بعدها، يعني وما يخلفها. فلان خلف فلان يعني جه ايه بعده. فالخلف تأتي بمعنى الخلف وبمعنى الوراء او بمعنى الامام. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. اتقنا سبحانه وتعالى الحدث دوت فيه عبرة لي، فيه عظة لي، يبقى كانت تخويفا ونكالا وزجرا للمخالفين، وكانت عظة لأهل التقوى وموعظة للمتقين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. شيخ خالد، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يدينا وما خلفها وموعظة للمتقين. اللي مش عاجبه موضوع ان احنا نسمع كده يرفع ايده، اللي متضايق من نقول سمع يا فلان يرفع ايده. لا مش هو اللي سمع الحاجة، اللي متضايق من كده يرفع ايده. قبل كده الاخوه قالوا لي الناس ما بتجيش الدرس عشان بيخافوا انك تقول لهم سمعوا، فاللي ما عادش هيجي عشان سمع يرفع ايده. يعني ده ادعاء باطل، واحد بيتكلم عن نفسه اعتبرها كده، اعتبر اللي قال لي الكلام ده بيتكلم عن نفسه خلاص، وهو بس دي حاله خاصه. قولوا ما تستحيوش، مش عايز ما نقولوش. فلو متضايقين من كده فعلا ما نعملش كده. طيب احنا بس عايزين ننوع عشان لاحظنا نقول اكتب، في ناس بتركن للكتاب يقول لك خلاص هنكتب ونبص المصحف وما بيحفظش، فعايزين نطمن بس الناس بتحفظ، عايزين نطمن الناس بتحفظ. يلا نسمع الخمس ايات دول مع بعض كده من اول قول تعالى: ان الذين امنوا. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. ايه اكبر فايدة حسيت انها اثرت فيك اليوم اخو محمد في الفوائد اللي قلناها من الخمس ايات؟ اخو محمد الفوائد كثيرة، ايه الفايدة اللي حاسس انها اثرت فيك؟ قضية النسخ، ايه المؤثر فيها؟ المؤثر فيها ان يكون الانسان الله عز وجل معصيه يجعله كهذا المخلوق الذي يعني ان الانسان فعلا ما يلف شره، عرفت انها معصيه ها؟ قر بذنبك، قل اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء انا اعترف بالذنب، اقول ده ذنب وانا عارف ان كده مخالف، انا هجادل على ايه؟ انا هاوح مع مين؟ انا هخدع مين؟ اخونا محمد احمد اتفضل. فلولا فضل الله عليكم ورحمته ولكنتم من الخاسرين، لان الاحيان الواحد ينقض العهد مع الله في حياته كثيره، ولولا فضل الله ورحمته الانسان ممكن يبقى من الخاسرين. الله يفتح عليك، فعلا احنا ما اشرناش ليها لكن معنى جميل جدا. يعني شوفوا اليهود خلفوا وعملوا الاعتداءات ديت وربنا تفضل عليهم، ولولا هذا الفضل صاروا من الخاسرين لأول وهلة، مش كده؟ ففعلا كتير مننا الواحد ساعات بيعصى وبيخالف العهد اللي بينه وبين ربنا والأمانة اللي ربنا حمله إياها، وربنا بيكرمه بعدها ويحسن إليه، فالمفروض ما يغترش بهذا الإحسان ويعتبر بهذا الفضل، يبقى الفضل ده بيذكره، وده سلوك الكريم، ده سلوك الكريم، فعلا الإنسان الكريم كده اللي أصله كريم كده. لكن الخبيث يعدي ويشوف النعمة وينغمس فيها وخلاص، ده أصله خبيث، ده مش سليم. لكن الإنسان الكريم فعلا النعمة تكسفه، يعني هأسفق لفلان، لا والله ده صاحب فضل علينا، يفتكر النعمة. لكن التاني ما يفتكرش غير الايه؟ غير النقمة، ويفتكر السوء ويفتكر كذا. ففايدة طيبة. في حد في معنى معين؟ اتفضل يا اخي. المعروف والنهي عن المنكر. المعروف والنهي عن المنكر أثر في أخونا، في أخينا، مسألة إن اللي ما نهوش عن المنكر ربنا ما جابش سيرته، ومش معروف إذا كانوا مع الظالمين ولا مش عارفين مصيرهم إيه، فتخيل هيبقوا معلقين هكذا إلى أن يلقوا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. قرآننا قرآننا سر السعادة والهانا. قرآننا قرآننا سر السعادة والهانا. هدي لنا نهج لنا، هدي لنا نهج لنا، تحلو به أوقاتنا، تحلو به أوقاتنا. تسعى الملائك حولنا، تدعو لنا وتحفونا،